إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة، هذا يدل على أنه ليس من الملائكة، وتدل عليه آية الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن الاستثناء متصل ولا منقطع؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. الاستثناء إيش؟ منقطع، لأن إبليس ليس من الملائكة، ليس من جنس المستثنى منه. من العلماء من يرى أن إبليس من الملائكة، والأصل في الاستثناء الاتصال، الأصل في الاستثناء الاتصال. الجن قالوا طائفة من الملائكة يقال لهم الجن، هم خزان الجنة أو فيهم ما فيهم، على كل مسألة خلافية بين أهل العلم، وسواء كان من الملائكة أو غير أو من غير الملائكة، أو مخلوق ذميم مطرود ملعون بسبب معصيته لله سبحانه وتعالى بترك السجود لآدم واحتجاجه بطيب مادته وأصله وعنصره وقياسه الفاسد حينما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.